بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت جزئيات أو جزئية واحدة في آخر كتاب القذف نتمها ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأشربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، قال: باب حد القذف. قال رحمه الله: فصل. وإن قال: إنما كان قذفي لك قبل إحصانك، وقالت: بل بعده، فإن ثبت أنها كانت غير محصنة فالقول قوله. هذه مرت بنا في درس ليلة البارحة، فيما إذا قذف امرأة أو أخرى ثم حاول أن يخرج من الموقف ويقول: إنما كان قذفي لك قبل أن تكوني محصنة. كيف لا تكون محصنة؟ بأن تكون أمة أو تكون غير مسلمة في ذلك الوقت. يعني يقصد أن القذف كان بعيدا، لكن هو في الحقيقة قذفها في الحال. قال: فالقول قوله، لأن الأصل براءة ذمته. قال: وإن لم يثبت ذلك فالقول قولها. إذا لو ثبت أنها كانت فعلا يعني غير محصنة فيكون قوله صحيحا، لكن إن ثبت أنها أصلا هي حرة وأنها في الأصل مسلمة فقوله مردود ويقام عليه الحد. قال: لأن الأصل في الدار الإسلام والحرية. يعني الأصل أن الذي يعيش في دار المسلمين يحكم عليه بأمرين: بأنه مسلم وبأنه حر. وكونه غير مسلم هذا يعتبر أمر طارئ، وكونه غير أيضا حر يحتاج إلى إثبات وبينة، إذ الأصل فيها الحرية والإسلام. قال: وكذلك إن كانت مسلمة فادعى أنها ارتدت فالقول قولها، لأن الأصل بقاؤها على دينها. لأن الردة هذه حادثة والأصل معها هي، لأن الأصل أن تكون مسلمة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن ادعت امرأة أن زوجها قذفها، يعني رماها بالزنا، نعم. قال: فأنكر، فقامت عليه بينة فله أن يلاعب. يعني أنكر، قال: لم أقذفها، ثم قامت عليه بينة، فهو الآن بين أمرين: إما أن يقام عليه الحد وإما أن يلاعن، وكونه كذب نفسه لا يؤثر. قال: فله أن يلاعن، لأن إنكار القذف لا يكذب ما يلاعن عليه من الزنا، لأن القذف الكذب وهو يدعي أنه صادق، فجاز أن يلاعن، كما لو ادعى عليه يعني شخص وديع. القراءة الأولى هي أصح، نعم. كما لو ادعى عليه وديعة فقال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى تلفها قبل منه. يعني وقال: ما لك عندي شيء، ثم قال: هي تالفة، يعني يقصد ليس لك عندي شيء بمعنى أنها ذهبت، يقبل قوله. لماذا؟ لأن الأصل فيها الأمانة، يعني لما تودع عند إنسان وديعة فإنك ما وضعتها عنده إلا لكونه أمينا، ولو أنه غصم بالخيانة لما جاز أن توضع عنده. ولو كان المودع الذي توضع عنده الأشياء يحصل له مثل ذلك لما قبل أحد أن يحفظ وديعة لآخر. قال: فقال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى تلفها قبل منه، لكون إنكاره لم يمنع الإيداع، كذا ها هنا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كلمة قذف الأصل فيها الكذب، ما معنى قذف رمى؟ والأصل أنه يرميه بشيء، والأصل أنه كاذب حتى يقيم البين، بدليل أن رجلا رأى امرأة عند زوجه فيقول على البينة أو حد في ظهرك. نعم. لا هو قصده لأن القذف هو الكذب، يعني إذا لم يثبته ينتهي إلى الكذب يؤول إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأشربة. هذا أيها الإخوة هو ماذا؟ الحد الخامس من الحدود. إذن بحمد الله تعالى أخذنا الأربعة وهذا هو نهاية المطاف. فبدأ المؤلف أول ما بدأ بالمحاربين، لكن المؤلف لم يضع عنوانه بحد، وإنما قال أحكام المحاربين، ثم انتقل إلى السرقة فقال حد السرقة، ثم إلى الزنا فقال حد الزنا، ثم بعد ذلك إلى القذف فقال باب حد القذف، لكن هنا قال الأشربة. فلماذا؟ المؤلف هنا ضرب صفحا عن ذكر الحد وذكر الأشربة، مع أن الأشربة أيها الإخوة إذا عقدها الفقهاء في الغالب أو كذلك أهل الحديث إنما يقصدون بذلك الأشربة عموما، فيدخل فيها الخمر دخولا أوليا وما يترتب عليه من أحكام، وتدخل الأشربة كان يشرب الإنسان قائما أو من فم السقاء أو يشرب في آنية الذهب أو الفضة أو غير ذلك. لماذا ما قال المؤلف، وهذا يبدو لي، لماذا ما قال باب حد المسكر أو الشرب؟ لعل السبب في ذلك هو أن العلماء مختلفون في هذا الباب، هل الواجب عقوبة؟ يعني هنا المؤلف قال الشرب فذكر الجناية ولم يذكر العقوبة هنا، بينما في الحدود السابق فيما مضى ذكر ماذا؟ العقوبة، وجعل الجناية داخل في ذلك، لعله راعى أن من العلماء وهم قلة في الحقيقة وهم أيضا متأخرون يرون أن الزنا ليس فيه حد وإنما هو تعزير، أن الشرب ليس فيه حد وإنما هو تعزير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأشربة. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. شوف، هذه قاعدة أخذها العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، ومن قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام، جاءوا فصاروا قاعدة فقهية فقالوا كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. قال كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، يعني لو كان مثلا فيه سطل إناء كبير جدا هذا يسكر، ولكن لو أخذ منه غرفة فنجال أو كوب أو غير ذلك لا يسكر، فهل نسميه ماذا مسكرا؟ الجواب نعم عند جمهور العلماء، لأن هناك خلاف. أولا جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن المحدثين وكذلك الأئمة مالك والشافعي وأحمد يرون أن كل مسكر يسمى خمرا، ولذلك جاء في الحديث أنهم يسمونها بغير اسمها، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعلماء وجماهير أخذوا هذا، الحنفية عندهم أن الخمر ما يكون من عصير العنب وما عداه لا يسمى خمرا، ولكن ما أسكر منه فإنه يحد عليه الإنسان، هذا وجه الفرق بينه وبينهم. وهناك كلام كثير للحنفية، مثلا يرون أن عصير العنب إذا طبخ وغلى واشتد، بمعنى يعني بدأ يغلي وذهب ثلثاه، فإنه يكون مباحا، ومثله أيضا نقيع التمر وكذلك الزبيب وأيضا نبيذ الحنطة والشعير والذرة، هذه كلها يرون أنها جائزة ما لم تسكر. أما جماهير العلماء فقد أوصدوا الباب ووضعوا قاعدة عامة أن كل شيء يسكر يطلق عليه أنه خمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني معلوم بأن الخمر مر بمراحل ثلاث، يعني جاء أولا ماذا النهي عن الخمر، ثم جاء النهي عنها بعد ذلك بصورة أبلغ وأقوى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. ثم جاءت الآية الحاسمة. والخمر أيها الإخوة ثبت تحريمه بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فهي الآية التي تلاها القارئ أو تلا جزءا منها، وهي آية المائدة، وهي آخر ما نزل في الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انظروا إلى المصائب التي تحصل بسبب الخمر: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا من لا يجتنبه لا يحل به الفلاح، وإنما يحل به الفساد. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم إنما يريد الشيطان، إذا شربت الخمر وذهب عقلك، هذه الجوهرة العظيمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيك، إذا لوثتها وغطيتها، لأن الخمر سمي خمرا لأنه يغطي العقل، وسمي الذي تضعه المرأة على رأسها وتغطيه سمي خمارا لأنه يخمرها يغطيها. فالشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: انتهينا انتهينا، فما كانه من عنده من خمر أهرقه، يعني صبه في الأسواق. وقالوا إن قوله تعالى فهل أنتم منتهون بلاغة أقوى وأبلغ من قوله انتهوا فهل أنتم منتهون، لأنه أثار هممهم وبين هذه الصفات السيئة التي تكمن في الخمر. فكم من أناس شربوا الخمر فوقعوا على محارمهم، بل إن منهم من قتل وربما وقع على أمه أو على أخته. هذا كلها قصص معروفة يذكرها الفقهاء وغيرهم. إذن هو لا شك بأنه كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والسكران قد يقذف غيره، وربما يتعدى على عرضه، وربما أيضا يقتل، فيرتكب جملة من الموبقات، جملة من الموبقات. فهذه أيها الإخوة يعني شأن الخمر خطير. وليس هذا الخمر، الخمر تطور الآن، يعني كان الفقهاء في مضى كما سيذكر المؤلف يحصرونه في أمور، لكن الخمر بعد ذلك تطور، وكما في الحديث يسمونها بغير اسمها، فهناك المسكي ثم جاءت الحشيشة وكذلك أيضا الحبوب وغير ذلك، وتنوعت، ولكن الهدف واحد والغرض واحد، لأن العلة لا تختلف، هو السكر. فأي شيء وجد فيه السكر فهذا هو سبب التحريم من أي شيء صنع، سواء كان من الأطعمة أو من غيرها أو من الكحول أو غير ذلك، ما دام يذهب العقل فهو يدخل في مسمى الخمر. قال هذا إذن دليل ذلك من الكتاب ما ذكرنا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وفي الحديث الصحيح إن الله نهى عن بيع الخمر، هذا حديث متفق عليه وأنا جئت به لأن المؤلف ما ذكره، إن الله نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذا حديث متفق عليه، وإذا نهي عن بيعها دليل على أنها محرمة، لأن الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا جاء في الحديث الآخر إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا كانت الخمر حرام وأنه لا يجوز شربها فلا يجوز لأحد أيضا يبيعها، ولذلك لما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمر أيتام أمرهم بأن يصبوها وأن يريقوه ريقوها، يعني بمعنى يقذفوها أي يلقوها ماذا في الشوارع. قال رحمه الله تعالى وكل مسكر خمر، فيدخل في عموم الآية كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولذلك العلماء يستدلون على تحريم الحشيشة والمخدرات وغيرها بالحديث الذي أورده أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، فقالوا تلك الأشياء تدخل في الإسكار أو على الأقل في التفتير فهي داخلة فيه، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن الحشيشة في وقته وكانت قد بدأت في الظهور قال إنها أشد خطرا وأشر من الخمر، لأن الخمر يذهب العقل فترة ثم يزول، لكن الحشيشة آثارها على مخ الإنسان وتفكيره، فهي أيضا تترك آثارا سيئة في البدن، وبقاعدة عامة كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك بأنه لا يأتي بخير وإنما يأتي بالشر، وكل ما جاء الأمر به عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو مكمن الخير والسعادة والنجاة. عليه كل العلماء مجمعين على تحريم الخمر على أنها من العنب، أما ما عدا العنب ففي خلاف شرط لكم، وهو اختلاف مردود حتى وإن قال بأحد الأئمة، فأي إنسان أيها الإخوة يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريم الخمر واضح في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله والإجماع، إنما هو بالنسبة لعصير العنب، وأما ما عداه ففي خلاف، حتى وجد عن بعض الصحابة أنه شرب كابن مضعون ومعدي كرب شربوا الخمر وأحضرهم عمر رضي الله تعالى عنه واحتجوا بالآية التي جاءت بعد ذكر الخمر ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، كانوا متأولين، فلما أحضرهم عمر وسألهم قالوا نحن من المسلمين الأوائل ممن حضروا بدرا وأحد وغير ذلك وأخذوا يعددون، لكن قال إن الله تعالى حرم الخمر فلا يجوز شربها، فلما ذكروا الآية قال لمن حوله أجيبوهم فسكتوا، فقال لعبد الله بن عباس ذلكم الحبر الصغير أجبهم، فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إنما هذه نزلت في شأن الذين كانوا يشربون الخمر فماتوا قبل تحريمها، وهذا هو الحقيقة. قال وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكل هذه تعرفونها في الأصول وفي النحو من صيغ العموم، كل مسكر خمر يعني كل شيء يسكر ينطبق عليه اسم الخمر، حتى وإن كان من الشعير وإن كان من الزبيب وإن كان من الذرة وإن كان من أي نوع من الأنواع ما دام يسكر يذهب بالعقل فهو خمر. نعم سيأتي الانتباه ثلاثة أيام سيأتي، قال رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله جميعا. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب. وهي من خمسة أشياء ثم عدى رضي الله تعالى عنه. من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. إذن هي ليست فقط من ماذا؟ من العنب، وهذا هو الذي كان معروفا عندهم، لكن أي شيء يسكر فهو ينطبق عليه اسم الخمر. والخمر ما خامر العقل. هذا هو الصحيح. لماذا سميت خمرا؟ لأنها تخامر العقل. ما معنى تخامر؟ تغطيه، فأنت ترى أن السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. ولذلك الصحابة لما أرادوا أن يقيموا الحد على السكران ماذا قالوا لما استشارهم عمر؟ قالوا: إذا سكر هذا بدأ يهدي في الكلام، لا يدري ماذا يقول، وإذا هذا افترى، افترى فيجلد حد الفرية القذف. قال: والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. قال: وروت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر منه الفرق، يعني إناء مكيال يتسع لستة عشر رطلا، يعني إناء كبير. إذا كان هذا الكبير هو الذي يسكر، لو أخذ منه قطرات فهذه خمر لا يجوز شربها، لكن عند أبي حنيفة لا، ومن معه أهل الكوفة عموما. نعم. قال رحمه الله تعالى: رواه أبو داود رحمه الله: ولأنه شراب يسكر كثيره فحرم قليله كعصير العنب. قال رحمه الله تعالى: هذا كعصير العنب. لماذا؟ ردا على الذين يقولون إن عصير العنب هو الذي ما أسكر كثيره فقليله حرام. المؤلف لا يتعرض للمذهب، لكن هو يعطي إشارات للذين يخالفون في ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل عصير غلى وقذف بزبده. يعني غلى إذا وضع على النار أخذ يغلي، يعني يتقلب، يسميه فار الآن. نعم. قال: وقذف بزبده فهو حرام. ما معنى يعني رمى بالزبد؟ أخذ يغلي، صار له زبد في أعلاه. قال: لما روى الشالنجي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغلي. هذا الذي سألت عنه، وسيأتي حديث صحيح. نعم. نعم، هذا ممن يروي حديث، لكن ما وجد هذا الحديث في الحقيقة، يعني بالبحث ما وجد، حتى أحد الإخوة المعلقين يقول أيضا ما وجده، لكن سيأتي حديث آخر صحيح يغني عنه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيت الدبة. تعرفونها القارعة، كانوا يقورون يديرون فيخرجون منها ما يشبه الإناء، يعني الدبة هذه التي تأتي عريضة يعني سميكة، فيضعون فيها مثل تلك الأشياء. لكن المهم، انظروا أيها أبو هريرة من أهل الصفة من فقراء المسلمين، وانظر إلى ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان في نفوس الصحابة وفي نفوس المسلمين عموما، فكلهم كانوا يتسابقون ويتحيرون الفرص ليقدم كل إنسان ما بإمكانه أن يقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه اجتهد، وهو فقير من فقراء المسلمين من الذين يعيشون في الصفة التي كانت يجتمع في الفقراء، ولذلك كان تفرغ لرواية الحديث، فكان أكثر الصحابة رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش. ينش ما من يغلي ويشتد، بمعنى أنه خلاص وصل درجة الإسكار، هو لا يدري، هو مجتهد، ظن أن هذا عمل يعني جاء به لرسول الله. نعم. فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم. فإن هذا شراب من لا خلاق له في الآخرة أيضا، يعني الذين يشربون الخمر هم الذين لا خلاق لهم في الآخرة، أما المؤمنون حقا فهم لا يشربون الخمر لأنها أم الخبائث، وكم توقع في الكوارث وفي المصائب وفي النكبات، ومن كان قد ابتلي بذلك وعفاه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن الله نجاه من ذلك العمل، لأن الخمر فقط ليس فقط أنها مسكر وأنها حرام، لا، هي تجر إلى مصائب أكبر منها. قال: فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. هذا فيه تحذير شديد ووعيد أكيد لأولئك الذين يشربون الخمر، هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر فماذا كان مصيره؟ هذا فيه تحذير، وليس معنى ذلك أن شارب الخمر مخلد في النار، لا، هو مرتكب كبيرة وهو داخل تحت المشيئة. قال: ولأنه إذا غلا واشتد صار مسكرا، فإن علم من شيء أنه لا يسكر كالفقاع. الفقاع هذا هو الشراب الذي يتخذ من ماذا؟ من الشعير، وسمي فقاعا ليعلوه فقاعات أو فقاعات. قال: فإن علم من شيء أنه لا يسكر كالفقاع فلا بأس به وإن غلا، لأن العلة في التحريم الإسكار. إذا العلة في تحريم الخمر هو الإسكار، فإذا زالت العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وليست أيضا هذه قاعدة مسلمة، يعني القاعدة هي أكثرية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأنها قد تتخلف العلة ويبقى الحكم كما رأيتم في ماذا؟ بالنسبة لما يحصل في الطواف الرمل. نعم. إذا وصل إلى درجة الإسكار فنعم، حتى عصير العنب، يعني لما يأتي الحنفية يتكلمون عنه يقول عصير الغنب إذا غلا واشتد سواء طبخ أو لم يطبخ، لأجل ذلك وقفوا عنده وتمسكوا بحديث ضعيف: حرمت الخمر لعينها والمسكر من كل شراب. نعم. قال: لأن العلة في التحريم الإسكار فلا يثبت الحكم بدونها. قال رحمه الله تعالى: وإن أتى على العصير ثلاث، يعني ثلاثة أيام. وهذا سؤالك، يعني إذا أتى على العصير يعني كأنه بالاختبار وبالتجربة، لأنه أحيانا يتقرر الحكم نتيجة العرف والتجربة والعادة، فقد جرب ذلك فوجد أنه لا يتخمر النبيذ قبل ثلاثة أيام. قال: فقال أصحابنا يحرم وإن لم يغلي للخضر، ولكن الجمهور قالوا أبدا، ونقصد بالجمهور الذين مع الحنابلة في غير هذه المسألة، قالوا لا يحرم إلا إذا أسكر، إذا وجدت علة الإسكار فيحرم وإلا لا. قال رحمه الله: وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينبذ له الزبيب. ما معنى ينبذ؟ يعني ينقع له في الماء. قال: فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، يعني ثلاثة أيام. نعم. قال: ثم يأمر به فيفراق أو يسقى الخدم. ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم، نقف عند كلمة أو يسقى الخدم، يعني بعضهم يقرأ هذا الحديث ويقول: كيف إذا كان الآن يهراق لماذا يسقى الخدم؟ فهموا أنه وصل إلى درجة الإسكار. رسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأحوط، هو ينقطع عنه قبل أن يقرب، إذا قرب من درجة الإسكار لا يشرب عليه الصلاة، لا يشرب النبي، من باب ماذا؟ التنزه، يتنزه عن ذلك، فيعطى الخدم قبل أن يتغير بسكر أو غيره، يعني وهو على حاله كما الآن. أنا أضرب لكم مثلا، أنتم تجدون الآن المعلبات وبعض الأطعمة وبعض مثلا البان وغيرها يكتب عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، فأنت قبل الانتهاء بيوم وساعات لك أن تشربه، يعني لك أن تتناوله. وأيضا هم يضعون احتياط غالبا الذين يضعون مثل هذه الأشياء. إذن هي جربت 3 أيام، ففي آخر الوقت يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام إن كانت لم تتغير يأمر بأن تعطى للخدم، ولذلك في بعض الروايات قدم الخدم على أن تهراق أن تصب، يعني أن ترمى. إذن ولماذا تعطى الخدم؟ لأنها مال في الحقيقة، يعني هي أما من عنب أو زبيب أو غير ذلك أو تمر، فإذا ألقي بذلك وهو بعد غير محرم فيكون من باب إضاعة المال. رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وإضاعة المال. وأما لو كان القصد أنها تغيرت ووصلت إلى الإسكار فلا يجوز لمن لصاحبها أن يشربها ولا أن يقدمها لغيره حتى ولا لحيوان. إذن هذا هو السبب، أنها كانت تقدم للخدم في آخر الفترة، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة يتورع، يعني الرسول يتورع في كل الأمور، يعني يأخذ بالأحوط فيتركها للخدم في آخر ماذا الوقت. قال رحمه الله تعالى: ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا نتيجة التجربة، وقد لا تحصل، نعم، وهي خفية تحتاج إلى ضابط، والثلاث تصلح ضابطا لها. والثلاث رأيتم اعتبرت في أشياء كثيرة جدا مرت بنا، ما في داعي نعيدها في كل مرة، نعم. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: اشربه ما لم يأخذه شيطانه. شيطانه ما هو السكر، نعم. قال: وفيك، لماذا قال يأخذ الشيطان؟ لأن الله في الآية كما سمعتم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في الثلاث. قال رحمه الله تعالى: والنبيذ كالعصير فيما ذكرنا. يعني والنبيذ مثل العصير تماما، يعني ليس معنى هذا أيها الإخوة أن الإنسان ليس له أن يعصر العنب ويشرب، أو ليس له أن يعصر الزبيب ويشرب أو العسل ويشرب، لا، كل ذلك مباح، العلة هي الإسكار. قال: والنبيذ كالعصير فيما ذكرنا، وهو ماء ينبذ فيه ثمرات أو زبيب. ما معنى يعني تطرح فيه ثمرات أو زبيب؟ ينقع فيه فيأتي هذا فيمتص مرارة الماء، الملوح التي في الماء يمتصها فيتحول إلى حلو، فإذا مضى به فترة اشتدت الحلاوة فذهبت بالعقل، نعم. قال: ليجتذب ملوحته، كان أهل الحجاز يفعلونه. قال المصنف رحمه الله: نعم، على كل حال هذا يختلف باختلاف البلاد، يعني بعض البلاد الباردة لا يتأثر بهذه السرعة وبعضها لا، وهذا الذي ذكره العلماء نتيجة التجربة، لكن ليس معنى هذا أنه لو تحول إلى مسكر بعد يوم ويومين أنه يشرب، لا، القصد أن هذه هي الغالب، وكل قاعدة أيها الإخوة لا استثناء، فالغالب الذي ينتهي إليه 3 أيام، وهذا فعله رسول الله، فهل هناك قول أو فعل بعد قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره الخليطان. ما هما الخليطان؟ تأتي ببسر ورطب، أو تأتي برطب وعنب، هذا الخليطان، يعني شيئان من شيء ليس من شيء واحد، يعني تأتي مثلا بحفنة ملء الكف من الرطب وتضعها في الماء، وأخرى من الزبيب أو العنب فتضعها في الماء، هذا يسمى خليط. لماذا كره أو نهي عنه؟ قال: لأنه أسرع إلى ماذا؟ إلى الإسكار، يعني كثرته وتنوعه يجعل هذا النقيع أو هذا النبيذ يسكر أسرع مما لو كان نوعا واحدا. قال: ويكره الخليطان، وهو أن ينبذ في الماء شيئين، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا، ونهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، رواه أبو داود رحمه الله، وهو أيضا في مسلم أيضا. قال وفي رواية وانتبذوا كل واحد على حدة، بل هو في الصحيحين يعني ليس فقط في مسلم. نعم، البلح في لغة المصريين. نعم. قال أحمد رحمه الله الخليطان حرام. قال القاضي رحمه الله يعني إذا اشتد وأسكر، يعني مراد الإمام أحمد إما كما ذكر القاضي أنه لأنه يسرع إلى الإسكار فإذا اشتد وأسكر يقصد هذا باعتبار ما يؤول إليه سريعا، أو أنه قصد وهو يعبر عن ذلك رحمه الله تعالى بهنا بالتحريم يعني تحريم كراهة. قال رحمه الله تعالى قال القاضي يعني إذا اشتد وأسكر، وإنما نهي عنه لأنه يسرع إلى السكر، فإذا لم يسكر لم يحرم. قال لما روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية. غدوة يعني صباحا، ويشربه في المساء، أو يضعنه في المساء فيشربه في الصباح. وننبذه عشية فيشربه غدوة، أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى. لأن الغداء المقصود بها الصلاة بالغداة والعشي، كالطير تغدو خماصا يعني صباحا وتعود يعني مساء جياعا. قال ويجوز الانتباه، وهذا يفسر الحديث الأول أن المراد بالنهي ليس على إطلاقه، ولكن كره ذلك لأنه يسرع به أي بالنبيذ إلى الإسكار. قال ويجوز الانتباذ في الأوعية كلها لما روي عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، هي الأدم، في ظروف الأدم يعني الجلد الأسقية وغيرها، في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. من العلماء من يقول إن في الحديث سقط وإن إلا سقطت، لأننا لما نقرأ حقيقة حتى الأحاديث مثلا التي في مسلم وهي كثيرة جدا أوردها في هذا المقام نجد أنه رخص في الأسقية، وأن النهي كان في الأول لغيرها، لنا الذي من الخشب من الحديد من النحاس، إذن فيه إلا، بعض العلماء يقدر إلا، تعيد الحديث حتى نقدر. قال كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم إلا فاشربوا في كل وعاء إلا غير ألا تشربوا مسكرا. قال رواه مسلم رحمه الله. قال وما لا يسكر من الدبس والخلي، الدبس تعرفون هذا الذي يستخرج من الرطب، بعضهم يسميه عصارة الرطب، ألم تجد مثلا الرطب لما يأتون يضعونه في أكياس أو في علب، وكان في ذا زمان في غرف يسمونها الجصة، يعني مكان كذا غرفة فيوضع فيها الرطب ويرش عليها هذا كالعسل، وما كانوا يعرفون السكر ذاك الوقت، فتجد أن له ذوق، وبعضهم في الصفائح يوضع التي تسمى التنك أو غير ذلك، أنواع كل تعرفونه. نعم. قال نعم، ظروف يعني الأوعية، والأدم يعني الجلد. قال إلا في ظروف الأدم. قال وما لا يسكر من الدبس، يعني المراد بأن النهي ليس عن ظروف الأدم عن غيرها، ثم رخص في كل شيء. قال وما لا يسكر من الدبس والخل ورب الخروب. رب الخروب أيضا هذا يقولون له أيضا عصارة حلوة، فهي أيضا ومثل المربيات وغيرها. وسائر المربيات فهو حلال، بعضهم ما في بعض النسخ ليست المربيات وهي المقصودة في الحقيقة، يعني المربيات يعني هذه كلها داخلة في المباحات لأنها لا تسكر. قال لأن تخصيص المسكر بالتحريم دليل على إباحة ما سواه، لأن الله تعالى قال أحل لكم الطيبات وهذا منها، يعني يشير يعني هذه جزئية من آية المائدة، ويقول تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والآية الأخرى ويحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال رحمه الله تعالى فصل. ونذكر بما مضى أيها الأخوة بأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأمور في هذه الحياة هي الإباحة، والتحريم إنما يأتي بنص. قال رحمه الله بدليل خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال رحمه الله تعالى فصل. ومن شرب مسكرا وهو مسلم مكلف مختار. الآن سيتكلم عن الحد ويضع شروط. ومن شرب مسكرا وهو مسلم مختار، يعني مسلم غير كافر، لأن الكافر في شريعته يجوز له، ومختار يعني غير مكره وعالم أيضا بحكمها. نعم مكلف، وهو أيضا مكلف، ما يكون صغير أو مجنون. قال ومن شرب مسكرا وهو مسلم مكلف مختار يعلم أنها تسكر لزمه الحد. قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، ذكرها ثلاثا، من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، في الرابع جاء فاقتلوه. والحديث فيه كلام للعلماء حول ذلك، المهم أنه أمر بالجلد. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يرى أن الحد هو 40، قالوا لأن هذا هو الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهذا هو مذهب الشافعي ورواية الإمام أحمد. جمهور العلماء الحنفية والمالكية وهي الرواية الأخرى ماذا للحنابل أن الحد 80، وستأتي قصة عمر عندما جمع الصحابة لما رأى أن الناس تساهلوا في الخمر، يعني استخفوا بها. وهناك من يقول ليس في الخمر حد، وإنما هو تعزير مقداره 40. لماذا؟ قالوا لأن الله ما ذكر حدا، الآية إنما الخمر والميسر ليس فيها ذكر للحد، ومع كثرة الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها تحديد مقدار الحد، وإنما فيه أنهم كانوا يضربون بالجريد والنعال وأطراف الأردية والثياب وبالأيدي، هذا الذي ورد في زمن الرسول وفي أول زمان الصحابة. قال لزمه الحد لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، رواه أبو داود رحمه الله. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه جلدوا فيه الحد. قال رحمه الله وفي قدره نعم. قال وفي قدره روايتان إحداهما 40، وهو مذهب الشافعي. قال لما روى حصين بن المنذر. حضين. لما روى حضين. حصين ولا حضين؟ حصين. حصين. طيب. قال لما روى حصين بن المنذر أن علي رضي الله عنه وأرضاه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40. ستأتي قصته مفصلة. نعم. ثم قال جلد النبي 40 وأبو بكر 40. وعمر 80 وكل سنة. يعني ما فعله رسول الله وأبو بكر وما فعله عمر سنة، ما فعله رسول الله هذا معروف أنه سنة، وما فعله أبو بكر هو كفعل رسول الله، لكن عمر خالف، فكيف نسميه سنة؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فاعتبرها تتمة لسنته، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. إذن عمر لم يأتي ببدع من القول، ولكنه ما فعله لما رأى استخفاف الناس بالخمر وتساهلهم وتسابقهم إليها أراد أن يردع الناس حتى يبتعدوا عن تلك الجريمة. قال: وكل سنة وهذا أحب إلي. رواه. وهذا الإشارة إلى القريب إلى الأربعين، مع أن علي ممن استشارهم عمر أيضا، لأنه قال: إذا سكر هذا وإذا أدفتر فيقام عليه حد ألف ريال. نعم. قال: رواه مسلم رحمه الله. والثانية 80 لما روى أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه، يعني عبد الرحمن بن عوف، اجعله كأخف الحدود. وما هو أخف الحدود؟ أخف الحدود هو القذف الذي مر بنا، انتهينا من آخره في هذه الليلة، لأن الجلد الزنا 100 جلدة. نعم. قال: فضرب عمر رضي الله عنه 80. متفق عليه. وهذا في قصة كما قلت لكم قدامة بن مضعون، معدي كرب، ومعهم ثالث أيضا. نعم. وكان ذلك بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه، فكان إجماعا. قال رحمه الله: وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك والرواية الأخرى عن أحمد، وهو مذهب الجمهور وهو الأرجح في نظري. قال: وحد العبد نصف حد الحر. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لأنه حد يتبعض فأشبه الحد في الزنا، يعني يتبعض يمكن قسمه. فإذا كان الحد 80، إذا كان الحد 80 قسم فيكون حده 40، وعلى قول من يقول بأنه 40 يكون حده 20. قال رحمه الله: ويجلد بالصوت. والذين قالوا تعزير يقولون هو تعزير لا يقل عن 40، وللإمام يعني الحاكم أن يجتهد فيوصله إلى 80 ولا يتجاوز. قال: ويجلد بالصوت، ولأن عمر وعلي. الصوت هو الشيء الذي يجلد به، وكانوا فيما مضى يتخذونه من الجلد، من الجلد يعني الذي فيه رقة فيضربون به، يعني يشبه العصا القضيب الذي يقطع من غصن الشجرة. قال: ولأن عمر وعلي رضي الله عنهما جلدا بالسياط، ولأنه حد فيه ضرب فكان بالصوت كحد الزنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار. ببينة يعني ماذا؟ ما هي البينة أيها الإخوة؟ إنما هي الشهادة، يعني لو شهد عدلان يثبت ماذا؟ شرب الخمر. قال: فالبينة شاهدان عدلان، ويقبل فيه إقراره مرة، يعني مرة واحدة، أما الزنا 4 مرات كما سمعتم، وهناك من يكتفي بمرة على خلاف مر. نعم. قال: لأنه حد ليس فيه إتلاف بحال فأشبه حد القذف. لأنه حد ليس فيه إتلاف يعني ليس فيه قتل، فأشبه الحد الذي يقوم على الجلد كالجلد في الزنا، فقالوا حينئذ يفعل ذلك. نعم. قال: ولا يحد بوجود الرائحة منه. مسألة فيها خلاف، يعني الجمهور يقول لا يحد بالرائحة كأبي حنيفة وأحمد كما ذكر المؤلف والشافعي، أما مالك فيرى أنه يحد، وفي نظري أن مذهب مالك هو الراجح، لأن حديث جلد عقبة سيكون شاهدا لذلك وسيأتي. قال رحمه الله: ولا يحد بوجود الرائحة منه، لأنه يحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها لا تسكر، والحد يدرأ بالشبهات. الله لا ينبغي له أن يتمضمض بالخمر، لكن هم يجدون أعذار يعني مخارج. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنه يحد، وهو مذهب مالك، لأن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما حدا بالرائحة. طيب ناتي إلى عمر، انظروا أيها الإخوة إلى العدل، يعني إلى عدالة عمر. كان عنده ابنه عبد الله، يعني هذا ورد في البخاري كما يقولون تعليقا، لكن وصله الإمام مالك، يعني معنى تعليق بغير سند، وصله الإمام مالك بسند صحيح. شم رائحة في ابنه ماذا؟ عبد الله، عبيد الله، في ابنه عبيد الله الصغير، فقال سأسأل عن ذلك فإن كان يسكر جلدتك. قالوا وكان مع مجموعة من أصحابه شربوا ذلك، ربما شربوا شرابا ما كانوا يظنون أنه يسكر، لكن عمر ما عنده، والجد بالجد، ولذلك كان يحذر أبناءه إذا أراد أن يعمل عملا ألا يرتكبوا إلا سيبدأ بهم في العقوبة، فيقولون جلده. قال رحمه الله تعالى: لأن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما حدا بالرائحة. قال رحمه الله: وإن وجد سكرانا أو تيقن أو تيقن وإن وجد وإن وإن وجد سكرانا لا لا سكرانا وإن وجد وإن وجد سكرانا أو تيقن المسكر فعن أحمد أنه لا يحد أنه يعني لا إن وجد شخص سكران أو تيقن أنه في سكر نعم أو تيقن المسكر فعن أحمد رحمه الله أنه لا يحد لأنه يحتمل أن يكون مكرها أو ظن أنها لا تسكر. قال: وعلى الرواية التي يحد بالرائحة وهي مذهب مالك كما يجب مر، قال: يجب أن يحدها هنا لأن حصينا قال لا حضين هو هذا الذي نقول لأن حضينا بالضاد قال لأن حضينا قال شهدت عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان نعم وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد عليه رجل اسمه حمران ورجل آخر لم يذكر اسمه فقال له عثمان عثمان لعلي هذا قريبك فأقم عليه الحد فأمر علي رضي الله تعالى عنه ابنه أن يقيم عليه الحد فتلكى فأمر آخر فأقام عليه الحد فصار يجلده وعلي رضي الله تعالى يعد له. قال: فشهد أحدهما أنه رآه شربها وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها. تنظر إلى فقه عثمان يقول ما كيف يتقيأ الخمر دون أن يشربها من أين جاءته؟ إذن ولا بد أنه شرب ما دام تقيأها فمعنى هذا أنه شربها وهذا هو الدليل الذي قلت لكم حج لمالك نعم. فقال لعلي رضي الله عنه أقم عليه الحد ففعل فقال عثمان رضي الله عنه لقد تنطعت بالشهادة. ما معنى تنطعت أقول لقد تنطعت لأن عمر ما يقول تنطعت عثمان يعني هو لا يقصد هذا الذي قال تقيا أحدهما قال شهد عليه بأنه سكر والثاني قال رأيته تقيا فيقول لقد تنطعت بالشهادة يخاطب الآخر. ما معنى تنطعت يعني تعمقت يعني تعمقت في الشهادة يعني ولذلك جاء في الحديث هلك المتنطعون رسول عليه الصلاة والسلام وهذه من الحجج التي احتج هذا الحديث الذي احتج به أبو حنيفة عندما تحول من ماذا من علم الكلام إلى علم الفقه لأنه قال جاء بحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم وهلك المتنطع. إما أنه تقيأ هو نفسه أو أنه لسبب وربما تقيأها لأنها زيادة شرب كثيرا فزادت فتقيأها. قال وقال عثمان رضي الله عنه لقد تنطعت بالشهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب إقامة الحد. لا نقف هنا لأما بقي ذا ونجيب على الأسئلة أو نبدأ ما في مانع إذا تريدون نبدأ باقي عشر نبدأ لأنه طويل يحتاج إلى أكثر يمكن من درس. قال رحمه الله تعالى باب إقامة الحد. باب الآن هذا هو خلاصة الأبواب كلها ربما بعضنا يقول المؤلف ما تعرض لبعض الأشياء كيف يقام الحد وأين يقام وما طريقته ها هو المؤلف بعد أن خلص من جميع الحدود جمعها كلها في جمرة واحدة في باب واحد فأراد أن يبين لنا كيف يقام الحد. الآن عرفنا الجرائم حصلت وأن عقوبتها حد فكيف يقام ذلك الحد كيف يجد الإنسان إذا كان جلدا؟ الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد يده وهكذا. نعم. قال: لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا للإمام أو نائبه. شوف، بدأ بالأصل، هناك أصول وهناك فروع. أراد أن يبين أن الحد ليس من الأمور السهلة التي يأتي كل إنسان فيقيمها، لا، هناك إمام، وهذا الإمام هو المسؤول، هو المسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام مسؤول. إذن الذي يقيم الحد ما هو؟ هو الإمام، حتى لا تكون فوضى، ولو قدر أن غيره أقامه لكان افتياتا وتعديا على حق الإمام، ولما كان ذلك من خصائصه فلا يجوز، ولأنه خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن هذا الإمام هو الذي يطبق شرع الله، وإذا كان يطبق شرع الله فهو الذي ينفذ، وليس شرطا أن ينفذه بيده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا ما كان معهم، وكذلك الغامدية، وإذا قال: اغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. إذن القصد أن الإمام هو المسؤول عن إقامة الحد، فلا يجوز، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك ماذا؟ السيد له أن يقيم الحد على عبده. قال: لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا للإمام أو نائبه، لأنه حق الله تعالى. يعني ليس المراد هنا أو نائبه الذي هو نائب السلطان فقط من ينيبه، والذي ينفذ ذلك إنما هم القضاة. نعم. قال: ويفتقر إلى الاجتهاد. إذن هذه القضية تفتقر إلى الاجتهاد، ولذلك لو ترك لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لأنه لو ترك إقامة الحد فيحتاج إلى أن يكون الذي يطبق الحد عالما بأحكام الفقه، كيف يطبق، ما هي الطريقة التي يطبق فيها الحد، كيف يعامل المحدود، ولذلك ما سيذكر شروطا. قال: ولا يؤمن في استيفائه الحيف. يعني الميل، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر أمر بالعدل بين النساء قال: ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمطلقة. إذن الحيف لا يجوز، فليس للإنسان أن يحيف بين أولاده، يميل إلى بعضهم ويترك، إلا إذا كان هذا الذي يميل إليه صالحا تقيا يحتاج لأن يفضل ليكون حافزا للآخرين لانحرافهم أو غير ذلك، فهذا أمر آخر، وإلا العدالة مطلوبة. ولذلك ماذا الذي جاء إلى رسول الله وأراد أن يوصي لأحد أبنائه؟ ماذا قال؟ لا تشهدني على جور، وقال: أشهد غيري، وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادي. قال: فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه. نائب الله، هو ليس هناك نص أن الله تعالى نابه، لكن سموه نائبا لأنه يطبق حدود الله، فمن الذي كان يبلغ عن الله؟ هم رسله. إذن الله سبحانه وتعالى جعلهم خلفاء في هذه الأرض ليبلغوا شريعته وليقيموا العدل وينشروا الفضيلة ويحاربوا الرذيلة. إذن هذا هو منهج الرسل، ومن يقوم بهذه الوظيفة يحل محله. فالعلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه بعده. يقيم الحد ليس بيده، ولكن يأمر بإقامته. قال رحمه الله: ثم خلفاؤه بعده. قال: ثم من جاء بعدهم أيضا من المسلمين في عصر التابعين كان الخلفاء أيضا يقومون الحد، ثم من بعدهم إلى يومنا هذا. نعم. قال: ولا يلزم الإمام، وهذا عند من يطبق شرع الله، فالذي يطبق شرع الله كما ترون هنا بحمد الله الحدود تقام، ولحد يقول يعني جاء لحد يقام في الأرض خير من أن انطر الناس 40 ليلة. نعم. قال: ولا يلزم الإمام حضور إقامته. ليس شرطا أن يحضر الإمام، ولكن الحدود تختلف، رأينا في الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، واختلف العلماء أيحضر واحد مع الذي يقيم الحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة، هذا كله مر بنا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذه. لا معنى اغدوا، اذهب، يعني اذهب غدوة، يعني صباحا. فإن اعترفت فارجمها. في قصة العسيف الذي كان جيرا عند شخص فزنى بامرأته، فجاء هو وزوجها إلى رسول الله، فظن ذاك أن فيها فداء، ثم ذاك قال: سألتها للعلم، ثم أخبرهم الرسول فقال: الولد جلد لأنه لم يكن محصن، وإنما لأنه لم يتزوج، لم تتوفر فيه شروط الإحصان، ونقصد بالإحصان هنا إحصان الزنا وليس إحصان القذف. وأما المرأة فهي متزوجة لأن زوجها حضر. قال: اغدو يا أنيس، اذهب غدوة إلى امرأة هذا الرجل، فإن اعترفت فارجمها. ويقال اعترفت فرجمها. نعم. قال: وأمر برجم ماعز ولم يحضر، وأتي بسارق فقال: اذهبوا به فاقطعوه. وهذا مر بنا الحديث، قال: اقطعوا ثم احسموه، يعني توضع يده في الزيت الذي يغلي حتى يجف الدم ويقف والعروق أيضا، ثم ائتوني به. فجاءوا به فقال: تب إلى الله. قال: تبت؟ قال: غفى الله عنك، أو غفر الله لك. نعم. قال: وجميع الحدود في هذا سواء، يعني الحدود لا تختلف أيها الإخوة، لا فرق بين حد من الحدود. نعم. حد القذف وغيره، لأنه لا يؤمن فيه الحيف. قال: لأنه لا يؤمن فيه الحيف والزيادة على الواجب. والزيادة هي نوع من الحيف، لكن الحيف قد يكون يقصد به غير الزيادة، يعني الحيف أن يميل الإنسان إلى طرف كما ترون، يعني الإنسان قد يكون له قريب وعزيز، فإذا لم يكن عنده ورع وصلاح وتقى أن يميل إلى هذا مع أن الحق مع الطرف الآخر. قال: ويفتقر إلى الاجتهاد فأشبه سائر الحدود. وأيضا هو يفتقر إلى الاجتهاد، لأنه لكي يطبق لا يمكن أن يأتي إنسان عامي لا يعرف أو لم يشاهد التطبيق ثم يأتي ويطبقه، لا، لابد أن يكون الذي يطبقه مجتهدا. ليس شرطا أيها الإخوة أن يكون مجتهدا يعني مجتهدا في الأحكام، لا، أن يكون يعني مجتهدا عالما بما يتعلق بتطبيق الحد، لأن المجتهدين درجات، منهم مجتهد مطلق كالأئمة الأربعة، منهم مجتهد مقيد بمذهبة الأئمة لكنه مقيد بمذهب، منهم من هو مجتهد في المذهب، منهم من هو مجتهد في مسائل، منهم مجتهد في مسألة واحدة. يعني الآن بدأت تتوسع لأن هذا الشيء توفر عندنا. نعم. قال رحمه الله: إلا أن للسيد إقامة الحد على رقيقه. إلا أن للسيد إقامة الحد على رقيقه، يعني عبيده، وهذه خاصية. وذكر العلماء منها أن من الحكمة المدركة هنا أو المرادة هنا هو أن يستر على العبد، وفي النهاية الأمر متعلق بسيده، لأن الناس إذا علموا بأن ذلك العبد سرق أو زنى أو قذف خف وزنه وقل في أعين الناس، فبدل أن يكون ثمنه عاليا ينخفض، فمن الذي يتضرر؟ هو سيده. وصلى الله عليه وسلم. أول هذه الأسئلة أيها الإخوة، يقول الأخ: ما حكم مباركة المسيحيين وغيرهم أيضا بأعيادهم، وكيف نعاملهم إذا كان أحدهم يسكن جارا للمسلم؟ عليك أن تتجنب ذلك، العلماء قد نصوا على ذلك فقالوا: إن حضور أعيادهم ومناسباتهم فيه تشجيع لهم، وربما يكون في هجرهم أيضا والإعراض عنهم ما يجعلهم يقدمون على الإسلام. وهذا فيه كلام كثير للعلماء، وأرشد الإخوة إذا كانوا أرادوا الفائدة أن يقرأوا كتاب أحكام الذمة لابن القيم، فهو تعرض لكل أحكام أهل الذمة ومنها هذه المسائل، أما هذا المقام فلا يسمح بالتفصيل. لكن على الإنسان أن يجتنب ذلك، لأن العلماء قالوا هذا في تشجيع ورفع لنا معنوياتهم. ولذلك جاء في الحديث بأنه إذا قابلك فضيق عليه في الطريق ولا تسلم عليه. هل تعتبر السوبيا مسكر حتى إذا وضعت في الشمس؟ حقيقة أنا لا أعرف ذلك، لكن أنا أعرف أن لدينا قاعدة: ما أسكر كثيره فقليله حرام. كل شيء يسكر فهو محرم، والرسول بيّن بأنها ستأتي ستسمى بغير اسمه، سيكون في أمة أقوام يستحلون الحر والحرير، الحر الذي هو الزنا، والحرير والخمر والمعازف. فمهما سميت بغير اسمها، سواء سميت عرقا أو سميت ويسكي أو غير ذلك، ما دامت تذهب العقل فهي محرمة، وبأي طريق صنعت وبأي وسيلة شربت. حتى نص العلماء على أنها ليس فقط للشرب، قد يعجن بها العجين، يخلط في الطعام، يغمس بها الإنسان، يعني يضعها في الأذن، كلها ما دامت تسكر فهي محرمة. يقول الأخ: هل يشترط في القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق، أم يكفي أن يكون عالما بأحكام الحدود والتعازيم؟ لو وضع هذا القيد لندر أن تجد قاضيا، لأن إذا كان ابن جرير الطبري الإمام العالم المفسر الذي لم يكتب قبله ولا بعده مثل تفسيره، وتوفي سنة 1300 من الهجرة، كان يرى أو كانوا يرون أن وقت الاجتهاد انتهى به، لكن ليس بصحيح، لأنهم كانوا قالوا ذلك لأن هناك من تجرأ على الفتية، ولكن وجد علماء لا يقلون عن الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية، ووجد بعده ابن حجر ماذا وغير هؤلاء، فأولئك أئمة أعلام. ليس شرطا أيها الإخوة، المهم أن يكون عالما بما يتعلق بأموره. وأيضا الآن الحمد لله ليس كما مضى، كان فيما مضى تجد القاضي يقف في باب المسجد أو في الطريق فيقضي في القضية، الآن لا، تأتي القضية تقدم وتدرس، ثم يبدو القاضي فيها رأيه، ثم لجنة، هناك التمييز إلى غير ذلك، فيدقق في الأمور. إذا ليس شرطا باختصار أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلق، لكن لا بد أن يكون عنده علم، يعني عنده علم بالشريعة، بالأحاديث، آيات الأحكام، كذلك أيضا يستطيع أن يوازن، يستنبط، يجمع بين الأدلة إلى آخره. يقول: وخاصة أن القضاة في هذا الزمن يتم اختبارهم بعد دراسة الجامعة، هذا شيء طيب، يعني أن يجرى اختبار، وهم أيضا يجعلونه ملازم يعني للقاضي حتى يأخذ فكرة. يقول الأخ: رجل يعمل في مؤسسة بدوام ثابت وراتبه محدد، اشترط عليه كفيله وهو صاحب المؤسسة أن يؤدي إليها أجر أي عمل خاص يؤديه هذا الرجل خارج المؤسسة وبعد الدوام، وكتب ذلك في عقد العمل، فهل ذلك جائز، وهل عليه أن يفي بذلك؟ أولا لا يجوز له في الحقيقة ما دام قد استقدم لأن يعمل في مؤسسة وهو محصور العمل فيها، أن يخرج ويعمل بأعمال أخرى مخالفة نظام الدولة الذي قررته وحددته. هل الدولة أجازت لهذا الذي جاء واستقدم أن يعمل في جهة أن يخرج ويعمل في أخرى؟ الجواب لا، هذه النقطة الأولى. الناحية الأخرى أنه لو قدر أن ذلك قد أجيز له، فليس له حقيقة أن يأخذ من ذلك حتى وإن اشترط عليه، لأنه إذا كان اتفق معه على أن راتبه مقيد بدوامه في مؤسسته فليس له ذلك. أما إذا كان اتفق معه على أنه كل ما حصل عليه يأخذ وله نسبة، فهذه مسألة أخرى. يقول الأخ: ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجب منه يا سودة، سودة زوجة رسول الله، يعني أن الإنسان لو خبث بامرأة على فراشها فإنه ليس له إلا الحجر، والولد يكون لصاحب الفراش أي الزوج. أيضا هذا كالسؤال الأول، شرب السوبيا وهل يمكن للعصير أن يتغير قبل هذه المدة 3 أيام؟ ربما، الله أعلم، أنا لست حقيقة خبيرا بهذه الأشياء، ولكنني أنا أعرف ما يقوله الفقهاء. يقول الأخ: بعد أداء العمرة وركبت أو وكيف أي مكان يجب أن يؤدي عمرة لأحد من أفراد عائلتي، هل يجب العودة إلى بير علي، يعني أبيار علي، أو من مكان؟ هذه مسألة أولا فيها كلام للعلماء. بعض العلماء يرى أن الإنسان إذا أراد أن يحج عن غيره أو أن يعتمر فإنه يبدأ من المكان الذي كان فيه ذلك الشخص إن كان متوفا أو عاجلا، كأن يكون في القاهرة يبدأ من القاهرة. وهناك من يرى أنه يحج له ولو من مكة كما ذكر الأخ، وليس هناك ميقات محدد، فأنت تذهب إلى أقرب ذلك. ونقول: لا مانع إذا كان هذا الذي تعتمر عنه لا يستطيع أن يؤدي العمرة، أو أنه مات، بمعنى ذهب ولم يعتمر، يعني توفي ولم يعتمر، أو أنه لا يستطيع إما ببدنه بمعنى أنه مقعد مريض أو لا مال عنده، فأنت تريد أن تفعل ذلك فلا مانع من ذلك. يقول الأخ: ما حكم التدخين وهو مفتر؟ التدخين أيها الأخوة، لو أردنا أن نوازن بينه وبين الخمر ونأتي بمضاره التي ذكرها الأطباء لوجدنا أنها تفوق مضار الخمر، والله سبحانه وتعالى يقول: ويحرم عليهم الخبائث، فهو خبيث لأن رائحته كريهة، ومن يجلس بجوار الذي يشرب الدخان يفر من ذلك ويبتعد عنه. ونهى عن كل مسكر ومفتر الذي ذكره الأخ، ومفتر، المفتر هو الدخان، أيضا فيه أضرار على المال، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، إذن هو مضر بالصحة ومضر بأشياء كثيرة. فعلى من لا يعرف ذلك أن يرجع إلى الأطباء أو إلى الذين كتبوا في هذه الناحية، وقد عقدت مؤتمرات في هذا الشأن في المسكرات وفي المخدرات وفي التدخين أيضا، وتلكم المؤتمرات صدرت عنها توصيات وقرارات جمعت في كتب ونشرت، وكلها بالإجماع تدل على مضار التدخين. ودعوا عنكم من يقول بأنه لا فرق بين التدخين وبين الشاي، ما هي مضار الشاي؟ الآن الشاي أصبح يقول له فوائد، الآن أصبحوا يعددون ماذا فوائد الشاي. أما التدخين كل إنسان عاقل يدرك، ولا تجد إنسانا شربه إلا وهو يتمنى الخلاص منه. والناس بين يعني على قسمين، هناك من تكون عنده همة وعزيمة وصبر بإذن الله إذا أدرك خطورته وأنه لا يجوز سيتركه، وأما الذي عنده ضعف وخوار فهو يتعلل بأي شيء أنا تعودت عليه. إذن كونك لا تستطيع أن تتركه هذا دليل على أنه مفتر. إذن هو يدخل في حديث نهى عن كل مسكر ومفتر، إذن له أضرار بدنية وما أكثرها، وأضرار كذلك أيضا مالية، وأيضا هو داخل في الخبائث الذي جاء النهي عنها. يقول الأخ: ما حكم الشرع في شرب الخمر في بلد لا تطبق حد شرب الخمر؟ ما حكم الصلاة في بلد ماذا لا تطبق؟ أو ما حكم الصيام؟ أنت ممكن أن تكون في بيتك وتشرب، فهل الخشية والخوف من الناس أو من الله؟ من الذي أمرك بالواجبات؟ ونقص الله ولمه.